يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ينقل عن الإمام مالك رحمه الله أنه فهم من حديث أبي قحافة وجنبوه السواد أنه خاص بأبي قحافة، وأن بعض الصحابة كخالد بن الوليد وسعد بن أبي وقاص وغيرهم كانوا يصبغون بالسواد فيجوز ذلك لكنه مكروه. السؤال: هل هذا صحيح، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم؟ ثم خابرين أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء فإن الشيطان حريص على أن يوقع الناس في ذلك الشيء، ومن ذلك أنه نهى عن الصبغ بالسواد. وليس هذا الحديث فقط جنبوه، بل في حديث آخر في سنن أبي داود وبسند صحيح أن قوما في آخر الزمان يقضبون بالسواد لا يجدون رائحة الجنة كحواصل الحمام، لا يجدون هذا وعيد شديد، لكن هؤلاء يتشبثون بأدنى شيء. ولو فرضنا أن أحد من الصحابة أو من العلماء أو من الأئمة أخطأ في هذا وخالف الدليل عن اجتهاد، فإننا لا نأخذ بقوله ونترك الدليل. نعم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.